إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحًا، إنه بما تعملون خبير. عباد الله، حديثنا اليوم كحديث سابق مر معنا، نتحدث بين الفينة والأخرى عن رجال كتب الله أن يكونوا رجالا وأبطالا، ونماذج تحتذي الأمة بسيرهم وتسير على منهاجهم. حديثنا اليوم عن بطل من الأبطال، وعالم من العلماء، وخليفة من الخلفاء، وجهبذ من الجهابذة، بل عن رجل أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. ولد في مكة المكرمة، وعاش في صحرائها، وتربى في ربوعها، وأسلم بعد حادثة الفيل. ذلك الرجل أحد السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، أول من هاجر إلى الحبشة، وأول من شيد المسجد، وأول من خط المصحف، وأول من ختم القرآن كله في ركعة واحدة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية، فلما ماتت زوجه أم كلثوم، فلما ماتت قال: لو كانت عندي ثالثة زوجتها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو الرجل العفيف عثمان بن عفان، الذي قال عن نفسه: ما زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام. عثمان بن عفان الذي له اليد الطولى في الإنفاق في سبيل الله، يقول عن نفسه: ما تمنيت ولا اشتهيت ولا مددت يمناي إلى فرجي بعد أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من يوم جمعة يمر علي إلا وأعتق فيه رقبة. هكذا كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ترجمان القرآن وحبر الأمة، ذاك عثمان، ذاك عثمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي سارع إلى الإسلام، فكان من أوائل المسلمين، أسلم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فبادر إلى الإسلام، فكان من رجاله العظماء ومن السابقين إلى كل خير. عثمان بن عفان حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تلك الغزوة التي غزاها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أرسل عثمان يفاوض قريشا إبان فتح مكة. لم يجد خيرا من عثمان لهذه المهمة، فذهب عثمان إلى قريش لمكانة عثمان وشرفه، ومكث عندهم. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فجمع القوم وأخذ البيعة لهم أن يقاتلوا في سبيل الله. ثم قال: إن عثمان ذهب لحاجة في سبيل الله، فهذه عن عثمان، فوضع يده على الأخرى وقال: هذه بيعة عن عثمان. فكانت بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لعثمان خيرا من بيعة القوم لأنفسهم. عثمان بن عفان رجل حي كثير الحياة. روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا كاشفا عن ساقه أو عن فخذه، فدخل أبو بكر فتحدث معه قليلا ولم يغير شيئا من حاله، ثم دخل عمر فتحدث معه قليلا فلم يغير شيئا من حاله، ثم دخل عثمان فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذيه وجلس. فلما ذهب القوم قالت عائشة: يا رسول الله، لما صنعت هذا مع عثمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ذاك عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي ينفق ماله يريد وجه الله تبارك وتعالى. في عام العسرة أنفق عثمان رضي الله عنه لما سمع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة، فقام عثمان وقال: لدي 300 بعير بأحمالها وأقتابها كلها في سبيل الله. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عثمان بن عفان اشترى بئر رومية ب20,000 وجعلها صدقة في سبيل الله. اشترى توسعة المسجد ب25,000 وفعل ذلك لأجل الله. عثمان بن عفان الذي جمع المصحف وأحرق غيره وأبقى للأمة هذا المصحف الذي أجمعت الأمة عليه، وأصبح شيئا توقيفيا لا يجوز لأحد أن يغير أو يقدم أو يؤخر شيئا منه. هكذا كان عثمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن الله قمصك قميصا، فإن أرادك المشركون، أو قال: فإن أرادك المنافقون أو راودك، فإن راودك المنافقون على خلعه فلا توافقهم على ذلك. عثمان بن عفان وهو خليفة كان ينام في المسجد، حتى قال الحسن رحمه الله: رأيت عثمان بن عفان وهو خليفة ينام في المسجد وإن الحصى قد أثر في جنبه. وفي رواية: رأيت عثمان ينام في المسجد ليس له وسادة إلا ثوبه. هكذا كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعاش مع الأمة كذلك، إلا أنه كان الرجل المنفق الذي يقدم ماله في سبيل الله تبارك وتعالى. مضى عثمان على هذه الحال وأخذ خلافة الأمة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة الأمة، حتى كان ابن عمر يقول: كنا نقول أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا ولا ينكر ذلك علينا. كان عثمان رضي الله عنه هو المفضل بعد خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب القلوب المريضة آذوا عثمان رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وعثمان أن يدخل الجنة على بلوى تصيبه. هذه البلوى صبر عليها عثمان، وفد الأمة بدمه، ولما جاء المنافقون أصحاب الفتنة الذين يريدون قتل عثمان رفض أن يقاتل أحد من القوم دونه، بل قال: أفدي الأمة بدمي. وهو الذي شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه يقول: تفطر عندنا غدا يا عثمان، فأصبح صائما. وأتاه أصحاب الفتنة ورفض أن يقاتل أحد دونه، حتى دخلوا عليه بيته وأردوه قتيلا، المصحف بين يديه، وأتته الطعنات من كل مكان، فطعن عثمان وشيت المصحف وارتفع المصحف، ثم عاد إلى حجر عثمان، ثم سالت الدماء على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. نعم، كفاه الله شرهم، فمات شهيدا، مات شهيدا وهو يقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، فمات كثير منهم في الفتنة وصفد بعضهم في السلاسل وقضى الله على كثير منهم. وكان يقول لا تفعلوا إنكم لن تجتمعوا على صلاة ولن تقاتلوا جميعا بعد ذلك. فحدثت في الأمة فتنة عظيمة وخرج عثمان منها سليما، رضي أن يلقى الله تعالى سليما من دماء القوم. هكذا كان عثمان ابن عفان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روى عنه 146 حديثا. رضي الله عنك وأرضاك يا عثمان، وأسكنك فسيح الجنان، وجمعنا بك في رضوان الرحمن. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها المسلمون، فإن سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من السير العظيمة التي تبعث في النفس الإخلاص لله والإقبال على الله والمسابقة في مجالات الخير والبذل والعطاء. عثمان بن عفان صفحة مشرقة من صفحات الأمة، ورجل عظيم من رجال الأمة الذين تربوا على يدي وسمع وبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان المنفق في سبيل الله، وهذا هو الدرس العظيم الذي نأخذه اليوم. أين المنفقون في سبيل الله؟ أصحاب الأموال أولئك الأخسرون، أولئك الأخسرون، أولئك الأخسرون. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا. يقول المولى جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ويقول جل وعلا: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه الأدلة أيها المسلمون تحثنا على البذل والإنفاق، ونحن قادمون على شهر الخيرات والفضائل، على شهر القرآن والإنفاق، على شهر البذل والعطاء. فمدوا أيديكم لإخوانكم، تفطير الصائمين، النظر في أحوال المحتاجين، الإنفاق على المساكين، البذل والعطاء لليتامى والأرامل، كل ذلك مما يرفع درجة العبد ويلحقه بالصالحين ويزيد في عمره ورزقه وأهله وماله. كل ذلك مما يقربك إلى الله أيها المسلم. الإنفاق هذا أوانه وحل وقته، وبادر المبادرون وسابق المسابقون. فاستعينوا بربكم، واستعدوا لاستقبال شهركم بالإنفاق في سبيل الله. ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، ووفق رئيسهم إلى كل خير، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعله يعيد لنا أيام مصر الخالدة، أيام عمرو بن العاص رضي الله عنه، أيام الفتوحات الإسلامية، أيام الأبطال الذين كانوا يقدمون لله ويجاهدون في سبيل الله. مصر أرض الإسلام المسلمة، إذا انطلق الإسلام من مصر كما قال شيخ الإسلام حين سئل: أين الإسلام اليوم يا شيخ الإسلام؟ قال: الإسلام اليوم في مصر، فإن لم يكن أهل السنة هنا فليس في الأرض أهل سنة، لأن أهل مصر في تلك الفترة كانوا هم أهل الإسلام، وسيعود أهل الإسلام أيضا، وستنطلق رسالة الإسلام من هناك ومن هنا ومن هناك ومن هنالك، ليعم الإسلام جميع الأرض. ومن حاول ضرب أهل السنة في أي مكان فليبشر بقوم يجاهدون في سبيل الله، يبشر بقوم يتمنون الموت على الحياة والشهادة على البقاء، يستحقون أن ينالوا الشهادة في سبيل الله ليحظوا بقرب ربهم في أعالي الجنان. مصر أرض الإسلام، أسأل الله أن يوفق رئيسها، وأن يأخذ بيده للبر والتقوى، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، في اليمن والسودان والصومال وتونس وليبيا وسوريا، وأن ينقذ أهل سوريا من ذلك الطاغية المجرم. اللهم أنزل عليه عذابك وبأسك إله الحق، اللهم أنزل عليه عذابك وبأسك إله الحق. اللهم شتت شمله، اللهم مزق جسده، اللهم دمر قوته، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. زلزل الأرض من تحت أقدامه، أرسل السماء عليه كسفا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك خير الغافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فإن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.